به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية، قصة آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصادقة بنت الصديق التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، كلنا نعلم أنها ابتليت بلاء عظيما وأوذيت رضي الله عنها وأرضاها في عرضها، كما تعلمون في حادثة الإفك وفي قصة الإفك، حتى تكلم بعض المنافقين وانتشر هذا الخبر في المدينة، وخاض صحابي جليل مع من خاض في هذه القضية. من هو هذا الصحابي؟ هو صحابي جليل اسمه مصطح رضي الله عنه وأرضاه. من مصطح؟ هو ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو بكر الصديق ينفق عليه وعلى أمه، فحينما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في كتاب الله وأصبحت قرآنا يتلى إلى يومنا هذا، وعلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ببراءة ابنته، أقسم وقال أنه لا ينفق على مصطح بعد هذا اليوم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قصة آية. فحينما سمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى والله، إني أحب أن يغفر الله لي. فأعاد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه نفقته إلى مصطح رضي الله عنه. وأنت يا غالي، يا من تشاهدني، ألا تريد أن يغفر الله لك؟ ألا تحب أن يغفر الله لك؟ إذا كنت تحب أن يغفر الله لك فافعل مثل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، واعف عن من ظلمك ومن أساء إليك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تريد أن تتصف بصفة من صفات أهل الجنة؟ تريد أن تكون من عباد الله المتقين؟ اعف عن من ظلمك. فالله سبحانه وتعالى حينما ذكر صفات المتقين الذين يسارعون إلى جنات النعيم قال من صفاتهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا أردت أن تتصف بصفة من صفات أهل الجنة فاعفو عن من ظلمك ومن أساء إليك. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد أوذي من كفار قريش، وحينما أمكنه الله عز وجل منهم وهو يطوف بالكعبة في يوم الفتح بكل تواضع يقول لكفار قريش: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ وهم يقولون: أخ كريم، ابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. من هذا الموطن ومن هذا المكان قل لمن أساء إليك ولمن ظلمك ولمن أخطأ عليك: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قصة آية.